أنواع التوحيد، اذكرهما. الأخ اللي بيكتب اسمه فورما فورما كده، بلاش لو سمحت. الأخ اللي بيوقع بلاش، ده مش البنك، دي ورقة فيها أسئلة. ويا ريت الكود لو تكرمت. السؤال الثاني، لا يحصل التوحيد الصحيح، لا يحصل التوحيد الصحيح إلا باجتماع النفي مع الإثبات، إلا باجتماع النفي مع الإثبات. أذكر ثلاثة أمثلة على ذلك. حاضر. السؤال الثاني، لا يحصل التوحيد الصحيح إلا باجتماع النفي مع الإثبات، اشرح مع ذكر ثلاثة أمثلة، اشرح مع ذكر ثلاثة أمثلة مما درست. دقيقتين بس نختم الصلاة ونبدأ إن شاء الله. شو الأخ أحمد أوقعنا في حرج، هو جايب خمس هدايا جزاه الله خيرا من شرح الأربعون للشيخ العثيمين رحمه الله عليه. مش عارف الشيخ محمد ماشيها ازاي. طيب بس مشكلة في الوقت، بس الأقرب في الأقرب حاضر هناك. أحسنت ماشي. المفترض كان في قرعة شرعي تمشي قرعة، بس المشكلة في الوقت برضه، هو شرعا تمشي قرعة. الدكتور عمرو رجب اتفضل يا ربنا يبارك فيك. فهريزة سامحونا بقى اي تقصير، انا اعتذر. سنوي في الامتحان بتاع المره فاتت جبتوش؟ لا ما جاش، ما وصلش والله. عبد الله عصام ربنا يبارك فيك. احمد جابر محمود حاضر حاضر. بس الله سامحونا، بس انا بحاول على قد ما اقدر. مروان شاكر عندك خلاص جزاك الله. ممكن بقى ايه هو لك فتهديد الان لحد من اخوانك. ابراهيم صالح انقطع خلاص على المعهد كده، تمام ان شاء الله. الاسبوع الجاي او الاسبوع دوت هيحصل فصل لعدد من الطلبه كمان، المعهد كله يعني، مش ماده بس. اربع عمرو احمد السيفين اتفضل يا شيخ. جزاكم خير ربنا يحفظك يا شيخ. محمود احمد خليفه ومحمد حمامه امتحان يا جماعه، طالما ما جاش انا عارف ان اسمك والله اعرف ان اسمك مصطفى سعيد. انا مصدقك بس معلش مصطفى سعيد امتحان ما وصليش حاجه. محمد صديق ده انقطاع. محمود ابراهيم محمود كل الغياب يا جماعه في الامتحان. محمد عثمان، محمد عبد المجيد، محمد كامل كل دول ما جابوش امتحانات. عبد الرحمن احمد غرياني غايب برضه للمرة الثانية على التوالي. أحمد محمد أحمد الشيخ، خالد عبد الله عبد الله حسن، خالد عبد الله حسن، أنس عماد، سالم راشد. طيب كل دول أصلا غياب، لما قلنا ثلاث مرات غياب من الامتحان يبقى كده حرك طلعت بالمادة يعني، بس يكون الكلام واضح. اتفضل شيخ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، مع المجلس الثاني المتعلق بحديث جبريل. ان شاء الله غالبا هيخلص حديث جبريل على ثلاث مجالس ان شاء الله. عود الى قول الراوي، قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. بعد أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإيمان. قبل أن نشرع في ذكر إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أولا، ثم سئل عن الإيمان. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ مصطفى، عامل إيه؟ تكتب ولا ما تكتبش؟ شرط الحضور للكتابة. طيب، اي ورقه ولا موت، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. فالاسلام والايمان القاعده فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فسر الاسلام بالاعمال الظاهره من نطق الشهادتين ومن صلاه ومن صيام ومن زكاه ومن حج، هذه اعمال ظاهره، اعمال جوارح. وفسر الإيمان كما سيأتي بالأعمال الباطنة من التصديق والإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره. الإسلام والإيمان القاعدة فيهما أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى أن الإسلام إذا ذكر في موضع دخل فيه معنى الإيمان، والإيمان إذا ذكر دخل فيه معنى الإسلام، وإذا ذكر في موضع في سياق في آية في حديث فلكل معنى. بمعنى حديث جبريل هنا ذكر الإسلام والإيمان، فذكر وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال. قال الإسلام أن تصلي تصوم تحج، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فقالوا إذا اجتمع أي في موضع واحد فلكل معنى، وإذا افترق ذكر الإسلام في آية أو في نص أو في حديث أو الإيمان، قالوا دخل أحدهما في الآخر. أمثلة ذلك قوله تعالى مثلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا ذكر الإسلام فيدخل فيه معنى الإيمان، فالذي يبتغي غير الإسلام وغير الإيمان بالله إلى آخره فهذا لن يقبل منه. فذكر الإسلام في الآية ودخل فيه معنى الإيمان. أيضا قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فذكر الإيمان فيدخل فيه معنى، فمن يكفر بالإيمان يحبط عمله، ومن يكفر بالإسلام أيضا يحبط عمله. أيضا في حديث ابن عباس أن النبي، حديث المشهور بحديث وفد عبد القيس، ركز، حديث الباب حديث عمر المشهور بحديث جبريل، أما حديث ابن عباس حديث وفد القيس هذا حديث آخر. سئل النبي أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الإيمان؟ ثم أجاب فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمسة من المغنم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإيمان ثم أجاب بأعمال الإيه؟ بأعمال الإسلام. في حديث جبريل سئل عن الإسلام فذكر الأعمال الظاهرة، في حديث ابن عباس حديث المشهور بحديث وفد عبد القيس ذكر الإيمان ثم أجاب بأعمال الإيه؟ الجوارح، لأعمال الإيه؟ الإسلام المذكورة في حديث جبريل. طيب، إذن قالوا بناء على ذلك باستقراء الأدلة فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في موضع واحد كان لكل معنى، وإذا افترق فذكر الإسلام دخل فيه الإيمان والعكس بالعكس. فمن المواضع والمواطن الذي اجتمع فيها الإسلام والإيمان وكان لكل المعنى قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فعطف المؤمنات والمؤمنين على المسلمين، والأصل في العطف المغايرة. أيضا في قوله تعالى عن قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا القارئ أو الحافظ ممكن يحصل عنده خلط، ها أنا أحفظها إزاي ديت؟ قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طب أنا هحفظ الأولى ذكر الإيه؟ المؤمنين، وفي الثانية قال الإيه؟ المسلمين. أممكن وأنا بقرأ ها مثلا أصلي بالناس أو مثلا بحفظ أو بسمع ممكن أتلخبط، الأولى مؤمنين ولا مسلمين؟ أحفظها إزاي؟ خذ هذه القاعدة أو هذا المعنى. قوله تعالى هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير، فالحاصل أن البداية ما وجدنا غير بيت من المسلمين أي في الظاهر، فقوم لوط في ظاهرهم كانت امرأته تظهر الإسلام، فما وجدنا أي في ظاهر الرؤية في النظر من أول نظرة ما وجدنا غير بيت من المسلمين. فأخرجنا هنا بمعنى أنجينا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوقعت النجاة لمن كان مؤمنا حق وهم لوط وبناته. فلو أنزلت معنى فأخرجنا على معنى إيه؟ فأنجينا، أصبحت النجاة لمن؟ للمؤمنين اللي هم مين؟ لوط وبنات لوط. كده إن شاء الله مش هتنساها. فأخرجنا على معنى إيه؟ فأنجينا، لكن فما وجدنا في ظاهر الرؤية كان البيت مسلم، وتدعي امرأته الإيه؟ في الظاهر أنها من قوم لوط ومن أتباعه. أما عند الإخراج والنجاة فأخرجنا أي أنجينا من كان فيها. طيب إذن هنا الإسلام والإيمان كما ذكرنا على القاعدة التي وجدناها ذكرنا. عود إلى حديث جبريل، قال جبريل عليه السلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بالله ربا خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا. والإيمان بالله يتضمن أمور، يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله عز وجل، وهذا أمر فطري، فالفطر السليمة مركوز فيها الإيمان بوجود الله. لذا فمن استقرأ آيات الله عز وجل يجد أن هذه الآيات قلما تتحدث أو قلما تتحدث عن الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل كإله موجود خالق رازق، إنما جل الآيات تدعو إلى أن يعبد الناس ربهم، جل الآيات تدعو إلى توحيد الألوهية. وقلما تجد آيات في مسألة الإيمان بوجود الله، لأن الفطر ركزت وفطرت على وجود الله عز وجل، وإنما قلائل فقط هم الذين نازعوا في قضية وجود الرب عز وجل كفرعون والنمرود. حتى فرعون كان في قارة نفسه يؤمن بوجود الله ولكنه كابر، قال لقد علمت من المتكلم، يكلم من؟ فرعون. موسى لا يكذب عليه السلام، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أنت على بصيرة من هذا الأمر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الفطر السليمة مفطورة على وجود ربي عز وجل. قال تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: أهل الفطرة متفقون على الإقرار بالصانع وأنه فوق العالم، وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم. الأمر الثاني، حينما تؤمن بالله عز وجل، قبل الأمر الثاني أيضا من دلائل وجود الرب عز وجل هذا النظام المحكم، هذه من أدلة وجود الرب عز وجل، النظام المحكم في مخلوقات الله عز وجل، في أدب، في نظام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق، وكل في فلك نظام، حتى إذا وقع الخلل كان لحكمة. صح التعبير، ما الخلل؟ كسوف أو خسوف، يكون لحكمة، وما نرسل بالآيات إلا تخوف. فالأصل ها عبودية الكائنات أنها تتأدب مع ربها، تستأذن يا إبراهيم، صح كده؟ معايا؟ ها؟ فبنقول أن حتى إن وقع نوع من تقديم وتأخير في قضية الخسوف، والكسوف يكون لحكمة وهي التخويف ليعود الناس إلى ربهم عز وجل. وفي المناظرة تخيل لي طيب. إن شاء الله عفاه. إن شاء الله. تفضل طيب. في المناظرة الشهيرة بين أبي حنيفة رحمة الله عليه وبين الملحدين، كان الموعد عند الأمير في ساعة كذا، فتأخر عليهم أبو حنيفة، قالوا وعناك في ساعة كذا فتأخرت علينا، قال ما تأخرت إنما جئت في الموعد، ولكن حال بيني وبينكم نهر، فما استطعت أن أسبح فيه، فجاءت صاعقة عظيمة فأتت إلى شجرة فقسمتها نصفين فصارت مركبا، ثم أتت ريح فأتت بهذه، فركبت هذه السفينة فأتت ريح، أو ركبت القارب فأتت ريح فأتت بي إليكم. فالكلام لم يقبلوا، صاعقة تأتي فتشق الشجرة تجعلها سفينة وتأتي بي. قال لا تقبلون ما أقول من هذا، وتستوعبون أن كونا بهذا النظام بلا خالق فبهت الذي كفر. الأمر الثاني الذي على كل مسلم يؤمن بالله أن يعمل به وأن يعتقده، أن تفرض ربك عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إلى آخر هذه الآيات. الأمر الثالث حينما تؤمن بالله أن تؤمن بألوهية الله عز وجل، هذه ذكرناها في الكلام عن الشهادتين في الدرس السابق. الأمر الرابع أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. طبعا شيخ محمد أمر ربنا يحفظه يعني هذا بابه، وتكلم فيه بما يكفي ويشفي، فقد وفى وكفى وشفى جزاه الله خيرا. في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لابد أن ننبه على فئام من الناس خلطوا وقدموا وأخروا وكيفوا وحرفوا وشبهوا وبدلوا ومثلوا وكيفوا وتكلموا فيما لا يتقنون بالباطل، فجاء الرد عليهم في كتب مسطرة. الأول، وإيه الفرق بين أصول السنة لأحمد والرد على الزنادقة؟ أصول السنة لأحمد ورقات، الرد على الزنادقة مجلد. الفرق بينهما العلم نقطة كثرها الجهلاء. العلم كان نقطة، كان السلف يتحدثون عن عقيدة السلف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ظهر المبدلون والمخرفون والمحرفون، فاحتاج العلماء إلى رد إيه؟ لرد عليهم، فجاءت المجلدات فالرد عليهم. العلم نقطة كثرها إيه؟ الجهلاء. عود إلى سياق الحديث، قال أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، فالمؤمن وإن لم يرى الملائكة وإلا أنه يعتقد ويؤمن بوجودها، خلافا للفلاسفة الذين أنكروا ذلك. الفلاسفة لا يؤمنون لا بملائكة ولا بجن، يرون أن هذه خيالات كما يعتقدون أن الرسالة أيضا خيال يأتي إلى المبعوث وإلى الرسول. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: من أقوال الملاحدة أنهم جعلوا الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة. أن تؤمن بالملائكة فهذه ملائكة ومخلوقات خلقت من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة لها أجنحة، قال تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح. الصورة الحقيقية لجبريل رآها النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم في وصف جبريل قال: لم أره، أي لم أرى جبريل، على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من الهبوط من السماء سادا عظم خلقه، عظم خلقه يعني مخلوق عظيم عليه السلام جبريل، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني حينما مثلا تقف كده وترمي ببصرك إلى نهاية السماء يمينا شرقا وغربا، جبريل قد سد الأفق. أيضا من عظيم خلق الملائكة ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك. آخر حاجة كتبتها إيه؟ تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، من شحمة الأذن إلى العاتق، قال: مسيرة 700 عام. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا ملك من ملائكة الله عز وجل، وما قدر الله حق قدر. الملائكة جند من جنود الله، لها قدرة على أن تتشكل في صورة بني آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة، فتمثل لها بشرا سوية، أي بشرا كاملا. وعندنا قصة الأبرص والأعمى والأقرع، قصة من ذهب إلى زيارة أخي في الله إلى آخره. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يطعمون ولا يشربون، ولم تغرس فيهم الشهوة، لم تغرس فيهم. اكتب يا اخي، اكتب يا حبيبي، انت سرحت في ايه؟ الملائكة، انت مع عالم الملائكة دلوقتي صح؟ اكتب. لم تغرس فيهم الشهوة، لا ذكر فيهم ولا انثى، لا ذكر فيهم ولا، بل قد عاب الله على الذين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم. يبقى ما ينفعش نسمي بنت سميها إيه؟ ملك، صح كده؟ لما؟ هذا فيه نوع من وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. هل يرى الإنسان الملائكة؟ الأصل أن الملائكة من عالم الغيب الذي لا يرى، فالإنسان لا يرى الملائكة إلا في موضع واحد، لا يراها في صورتها الحقيقية، لا يراها في صورتها. نادر سرحت ولا لسه؟ هسألك دلوقتي. لا يراها في صورتها الحقيقية إلا عند الاحتضار، ومن رأى ملائكة الموت فلن يعود مرة أخرى إلى الحياة. ركز في دي، من رأى ملائكة الموت هذه تكون بداية النهاية، لن يعيش أحد رأى ملائكة الموت، هذا المشهد الأخير، وتغلق به صفحة الحياة. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا، اختم لنا بخاتمة السعادة والشهادة. أيضا من عظيم خلق الملائكة ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن طئت. ها، طئت، تاء همزة على النبرة، طاء، طئت، أطت السماء. قالوا: هذا صوت الحمل على ظهر البعير، لو ما البعير بيحمل وزن، هل هو ثقل فيحدث صوتا؟ قالوا: هذا الصوت يسمى صوت الأطيط، وهو الثقل على ظهر البعير. قال: وحق لها أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، ولو علمتم ما أعلى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أسماء الملائكة التي وردت: لا أخفى على علمكم، جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالمطر والقطر، ملائكة السؤال في القبر. قيل أن منكر ونكير أسماء لهما، وقيل أنه وصف، والله أعلم. منكر ونكير، هل هذا اسم لهما أم وصف؟ قيل أن هذا اسم لهم، وقيل أنه وصف، لأنهم يأتون على صفة منكرة للشخص في هيئة مفزعة. اللهم ثبتنا عند السؤال. أيضا مما ثبت في ذلك من أسماء الملائكة: هاروت وماروت. لم يثبت اسم عزرائيل، لم يثبت اسم رضوان خازن الجنة، إنما الذي ثبت مالك، ونادوا يا مالك. أما رضوان فهذا مما اشتهر، وما صح في ذلك شيء، والله أعلم. قال عودوا إلى سياق الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب ركن ركين، أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هنا قال نزل على رسوله، بعدها قال أنزل من قبل. الفرق، ما الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ تفضل. أحسنت. لما ذكر القرآن قال نزل على رسوله، القرآن نزل مترجما. طيب، أما الرسل بحسب الأحداث، أحسنتم. أما الكتب التي قبل كانت تنزل مرة واحدة: آمنوا بالله والكتاب الذي نزل، ثم قال بعدها والكتب وما أنزل على وما أنزل من قبل، فذكر الإنزال والتنزيل. أسماء الكتب التي أنزلها الله فيما أخبر به عز وجل: التوراة المنزلة على موسى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أكثر كتاب ذكر اسمه في القرآن التوراة، أكثر رسول ذكر في القرآن موسى، يكفي أنه أرسل إلى فرعون، يعني وكأن الله جل يكافئه بأنه رأى صفحة وجه فرعون فذكر اسمه كثيرا عليه السلام الكريم موسى عليه السلام. أيضا التوراة ذكرت باسم التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر، هذه أسماء التوراة التي ذكرت في القرآن: التوراة، الضياء، الذكر، الفرقان والكتاب. أيضا من الكتب التي ذكرت وذكر اسمها في القرآن الإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الزبور، طبعا الإنجيل على عيسى عليه السلام، الزبور على داود، وآتينا داود زبورا. الصحف على إبراهيم عليه السلام. القرآن ختامها مسك، أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، خص بما لم يخص به غيره. أما الكتب السابقة فقد قال تبارك وتعالى عنها: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا، ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، وكأن الله أمرهم أن يحفظوا الكتب السابقة، فحرفوا وبدلوا وقدموا وأخروا، وقع فيها التبديل والتحريف والتغيير. طيب، لا الوقت كده خلاص، تفضل. أما القرآن فقد خص بما لم يخص به غيره، فقد قال تبارك وتعالى عن ها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكتب الصادقة قيل فيها بما استحفظوا من كتاب الله، استأمنهم الله على التوراة والإنجيل فبدلوا ولم يحفظوا الأمانة، أما القرآن فقد حفظ. لذا ينقل ابن قدامة الإجماع على كفر من ادعى تحريف القرآن. قال ابن قدامة: لا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه فإنه كافر. وكذلك ابن حزم يقول: القول أن بين اللوحين، يعني الذي يقول ذلك يعني يقول القول بأن بين التبديل بين اللوحين تبديلا كفر صحيح وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم يقول أن الإمامية يقولون بتحريف القرآن، هم ينفون هذه التهمة. قضية مشهورة قضية مصحف فاطمة، وأن هناك مصحف خبئ في بيت فاطمة، وأن الذي بين المسلمين مبدل، هذا الكلام هم ينفونه على أنفسهم، أثبتوا أو نفوا. فالقول دعك من الشخص، القضية أن من ادعى أن القرآن الذي بين المسلمين في تحريف فهذا كافر مكذب لله تبارك وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل. الرسل منهم من ذكرهم الله في كتابه ومنهم من لم يذكره. الرسل الذين ذكروا في القرآن 25، 18 منهم في موضع واحد، يعني هم 25، في 18 منهم في آية سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كده كام؟ 18. أضف إليهم 7: آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد، المجموع 25. سمعوا كده محمد؟ يبقى في موضع واحد 18 سورة الأنعام، والباقي متفرق ها 7 و18، 25 هؤلاء الذين ورد ذكرهم في القرآن. نقف على مسألة مهمة في قضية الإيمان بالرسل. عندي 3 مسائل مهمين جدا: الإيمان، الاتباع، التفضيل. 3 نقاط هنتكلم عنهم في مسألة الإيمان بالرسل: الإيمان مسألة الأولى، الاتباع مسألة الثانية، مسألة الثالثة ليه؟ التفضيل. أما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالملائكة بالأنبياء والمرسلين جملة، يؤمن أنهم صادقون أرسلوا من الله عز وجل، أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم. هذا إيمان في الجملة، أن تؤمن بالرسل من آدمهم عليه السلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه إيمان في الجملة. وإلا فمن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل. قال تبارك تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين، ما المراد بالآية هنا؟ لا نفرق بينهم في الإيمان، أن تؤمن بأن هؤلاء جميعا أرسلوا من الله عز وجل. وقد حكم الله بالكفر على من فرق بين رسول وآخر، قال تبارك تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا، في إيه بقى تفرقنا؟ فين؟ في الإيمان. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إيه حكمهم؟ أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك الله لما ذكر قوم نوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أن الذي أرسل إليهم من؟ نوح، ولكن لما كذبوا نوحا كان ذلك تكذيبا. صح يا نادر؟ ممنوع الكلام في المحاضرة يا نادر. إذن المسألة الأولى يا جماعة مسألة الإيه؟ الإيمان، أن تؤمن بكل الرسل في الجملة. المسألة الثانية الاتباع. أما الاتباع فهذا نقول كل أمة كانت ملزمة أن تتبع نبيها في عهده وقت أن أرسل، كل أمة كانت ملزمة باتباع نبيها وقت إرساله. أما وإن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الجميع أن ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ما من يهودي كما قال السلام، ما من يهودي من هذه الأمة ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. إذن صار الاتباع بعد بعثة النبي واجبا على الجميع الإنس والجن. لذا قال الله في حق اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فهذه تزكية لمن؟ لمن كان منصفا منهم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حق الأمة جميعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الأمر الثالث بقى ده مهم جدا، مسألة التفضيل. إذن الإيمان بالجميع في الجملة، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل. لو وجد اليوم هذه الساعة نصراني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وخلق من خلقه وكان على الإنجيل الذي أنزله الله ثم قال محمد هذا لقومي، فهذا لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت وإن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاص أو بعثته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة بقى في التفضيل. التفضيل هذا يكون أن نفاضل بين نبي وبين آخر، وفارق بين التفريق والتفضيل. التفريق محرم أن تؤمن بهذا وتكفر بهذا. التفريق هذا الذي ذكرناه في المسألة الإيه؟ ها الأولى. أما التفضيل فهذا مشروع، أن تقول فلان النبي عليه السلام أفضل من فلان النبي، يسمى هذا تفريق. اسمه إيه ده؟ مش تفريق، اسمه تفضيل. وهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن تبنى المكانات على الدلالات. قول يا نادر يلا. أن تبنى المكانات على ربنا يحفظك النبي. أن تبنى المكانات على الدلالات أي لا تثبت لنبي مكان إلا بدليل. لا تفاضل بين نبي وآخر إلا، وكده معايا تاني، أن تبنى المكانات يعني الدلالات أدلة، الذي يدعي يأتي بدليل. طيب إذن الشرط الأول أن يكون بدليل. قال تبارك وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هذه الآية دليل على هذه القاعدة، صح ولا غلط ولا مش مفهومة؟ هذه الآية فيها دليل على القاعدة، صح ولا؟ طب ازاي صح يا إبراهيم؟ أحسنت، لأن الله بعد أن ذكر التفضيل قال بعدها منهم فدل ذلك على أن الدلالات تبنى على المكانات، تبنى على الدلالات. الله بعد أن ذكر التفضيل قال بعدها منهم من كلم، فدل أن تلك الرسل فضلنا تبنى على الأدلة، منهم من كلم الله ورفعنا بعضه إلى آخره. في مقام التفضيل أفضل الرسل أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من المضحكات المبكيات أحد الكذب الذين ادعوا النبوة أوتي به، قال لا أتوب، فأوتي به ليد يصبح رأسه، فقال وهو يصبح فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يصبر نفسه يعني، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الأمر الثاني في التفضيل ألا، الشرط الأول أن تبنى المكانات على، الشرط الثاني ألا يصاب هذا التفضيل في مقام التنقيص. ألا يصاب هذا التفضيل في مقام التنقيص، بمعنى التفضيل جاء شرعا، ها محمد أفضل الخلق، أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، ها يليه الخليل إبراهيم عليه السلام، لكن إذا سيق التفضيل من باب التنقيص بين رسول وآخر هنا ينهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. وفي رواية قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. السؤال ليه جاء النص خاصة في يونس بن متى؟ لما قال النبي يعني سلم يقول لا تفضلون على عيسى أو على هود أو على صالح، لما نص النبي ونهى أن نفضله على يونس؟ أولا إيه وجهة النهي هنا؟ قبل ما نقول لي يونس بالذات، ليه وجهة النهي هنا؟ إذا كان التفضيل على سبيل الإيه؟ التنقيص، تنقص من النبي على سبيل النبي. طب لما نص على يونس دون غيره؟ ها؟ أحسن، فاصبر لحكم ربك ولا تكن صاحب الحوت. فإن سلم يخشى أن أحدا يذكر محمدا ويفضل على يونس على سبيل التنقيص، أن محمد صبر على أذى قريش ولم يخرج ولم يهاجر إلا بإذن الله. ها؟ أما يونس فخرج بلا إذن من ربي، لما ظن أن لن نقدر عليه، يعني نقدر تضيق. يونس عليه السلام ظن أن الأمر فيه سعة فخرج، لذا جاء النهي عن أن نفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس، ليس لأن التفضيل محرم، ولكن إذا كان في مقام الإيه؟ التنقيص. الإمام الجويني بيستدل بهذا الحديث على أن الله ليس له مكان. أي حديث؟ لا تفضلون عن اسم، يستدل به على أن الله ليس له مكان. ها، وما تنظر في وجه الدلالة ترى عجبا. ها، بيقول إيه؟ بيقول أن طبعا قلنا لما الوجه الصحيحة بقى، ليه نص النبي على يونس؟ لأن يونس يعني اجتهد فخرج بلا إذن من ربي، فكان ما كان من قدر الله عز وجل. على الوجه الذي ذكره الجويني رحمة الله عليه، فبيقول أن هذا الحديث يدل على أن الله ليس له مكان. قال الوجه في ذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على يونس خاصة، ليس الأمر الذي ذكرناه. قال إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على يونس لأن يونس كان في بطن الحوت، وكان محمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة الإيه؟ المنتهى. فإذا وكأن السلام يقول بالمعنى، فإذا كان يونس في بطن الحوت في أسفل ما يكون من أماكن الأرض، وأنا عند سدرة المنتهى، وأنا وهو سواء في الفضل، إذن فالله ليس له مكان. بمعنى الله في السماء، هذا عقيدة المسلمين. فهو بيقول إذا كان على تفسيره، إذا كان الله عز وجل إذا كان السلام ينهى أن نفضله على يونس، فبينهى عن هذا التفضيل لألا يظن ظان أن محمد أفضل من يونس، لأن محمد كان عند سدرة الإيه؟ المنتهى، ويونس كان فين؟ في بطن الحوت. فلا ظن أحد أن محمد قريب لأن الله في السماء، لا، كلانا سواء، كنت أنا في سدرة المنتهى، كان هو في بطن الحوت، كلانا سواء في القرب من الله، إذن الله ليس له. يعني أكيد ما قلتش حاجة، خلاص؟ صفحة أو نقطة من أول السطر. عود إلى الحديث، أكيد ما قلتش حاجة. عود إلى الحديث، هذا الحديث اللي فهمه يكتبه، ما فهموش تاني. لا، ده كلام باطل طبعا. انا بنظر الى بطلان، وانظر الى يعني مدى استعمال وانزال الادله في غير موضعها. بيقول أن الله إذا كان هذا في صدر في بطن الحوت، وأنا في صدرة المنتهى أي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ليس لله مكان. لا تفضلوا أحدا على أحد، كلاهم من الله إيه؟ سواء في القرب، كنت في السماء السابعة، كنت في بطن الحوت، فكلاهما من الله في القرب إيه؟ سواء، إذن ليس لله جهة وليس له مكان. هذا كلام باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والفطرة والنظر والعقل، كلام باطل طبعا. نعم، رحمة الله عليه. عود إلى حديث الباب، هذا الحديث مما استند إليه المرجئة الذين يقولون أن الإيمان قول، وأن العمل أي عمل الجوارح ليس من الإيمان. المرجئة من الإجاء والتأخير يقولون أن الإيمان أن تنطق أن تعتقد، أما أعمال الجوارح من صيام من صلاة من حج هذه ليست من الإيه؟ من الإيمان. استندوا على أدلة منها حديث جبريل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان ذكر أعمال القلوب، وإنما ولما ذكر الإسلام ذكر الصلاة والصيام. فقالوا هذا الحديث لما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لم يذكر فيه الصلاة ولا الصيام ولا، إنما بنى الإيمان على إيه؟ على اعتقاد القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قالوا مقدمة ونتيجة بناء عليه، فالإيمان لا يدخل فيه أعمال الجوارح. الإيمان أن تنطق وأن تعتقد، وإن لم تصلي وإن لم تصلي وإن لم تصم فهذا مؤمن، إيمانه كإيمان جبريل. هذه القضية يا جماعة فيها طرفان وسط، قضية هل الأعمال أعمال الجوارح طبعا هل من الإيمان أو لا، عندي طرفان وسط، طرف فيه غلو، طرف فيه جفو، والوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة هم أهل السنة. فطرف الذي فيه غلو هم الخوارج، قالوا لا يحصل أصل الإيمان إلا إذا أتيت بجميع الأعمال، والذي يترك عملا واحدا من أعمال الجوارح الواجبة يكون كافرا، والذي يأتي كبيرة يكون كافرا. ده كلام مين؟ خوارج. ده اسمه غلو، ها اسمه إفراط. أنت بتسأل ما حدش ما في أسئلة. إذن الخوارج الوعيدية أدخلوا كل الأعمال في الإيمان، وقالوا لا يحصل أصل الإيمان إلا لمن فعل جميع الفرائض وترك جميع الكبائر، فمن زنى فهذا كافر، ومن ترك الصيام كافر، ومن ترك الزكاة ومات على ذلك فهذا كافر. على الجانب الآخر أراد الأشاعرة، ركز، أن يخرجوا من جلباب الخوارج، ومن الأشاعرة يرون أن الخوارج بيكفروا بالإيه؟ باللي ترك صلاة يبقى كافر، ترك زكاة يبقى كافر. ها قالوا أي الأشاعرة المخرج من ذلك نعمل إيه بقى في مخرج عشان نطلع من الإشكال دوت؟ نطلع أعمال الجوارح من الإيه؟ من الإيمان. لما قالوا ذلك؟ لئلا ظنوا يعني أن هذا هو المخرج من معتقد الإيه؟ الخوارج. أقول تاني، الخوارج بيقولوا ها بكفر من أتى كبيرة أو ترك فريضة، فأراد الأشاعرة أن يفروا من قول الإيه؟ الخوارج، فقالوا أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وهذا قول المرجئة. طيب أرادوا ذلك ردا على من كفر بترك الفريضة أو بفعل الكبيرة، فأتى أهل السنة والجماعة وكان قولهم قولا وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقالوا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول بالقلب، عمل بالقلب، وعمل بالجوارح. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان يشمل إيه يا جماعة؟ قول وإيه؟ وعمل. القول طلع منه فرعين، قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، كل دي من الإيمان. كل هذه نقطة. الثانية أن أهل السنة قالوا لا يكفر المرء بترك فريضة طبعا بعد شهادتين إلا ما دل عليه الدليل، ولا يكفر بفعل كبيرة إلا إذا كان مستحلا له. طبعا كان ده يعني بناخده إيجاز جدا. عودوا إلى الحديث وها ده في الإيجاز في الجملة. نختم بمسألة الرد على شبهة المرجئة. المرجئة ماذا قالوا؟ أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. ليه؟ لأن حديث جابر ذكر الإسلام ومعه أعمال الإيه؟ الجوارح، ذكر الإيمان ومعه أعمال الإيه؟ القلوب. إذن ذكر الإسلام مع أعمال الجوارح، ولما نص على الإيمان لم يذكر أعمال الإيه؟ قالوا مقدمة ونتيجة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمال الجوارح مع الإسلام، إذن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وهذا كلام باطل، بل الرد على ذلك أن يقال أن حديث جبريل عليه السلام فيه رد عليهم، في ذات الحديث رد عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر مع الإسلام أعمال الجوارح وذكر مع الإيمان أعمال القلوب، لأن الكل دين. وقال في ختام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، فجعل الكل إيه؟ من الدين. الرد الثاني أن يقال أن الشرع يؤخذ من إيه يا جماعة؟ من مجموع الأدلة، لا تأخذ بحديث تصير به ها وانتهى الأمر، بل لابد أن تنظر إلى كل الأدلة. من قبل ذكرنا قاعدة تقول إيه؟ صحة الاستدلال ها لا يلزم صحة السند، ها لا يلزم منه صحة الإيه؟ الاستدلال. ما الحديث صحيح حديث جبريل، لكن هم فهموا المعنى على خلاف الصحيح. فبنقول ردا عليهم، إن كان حديث جبريل مثلا ذكر الإيمان ولم يذكر مع أعمال الجوارح، فقد أدت الأدلة الأخرى، أدلة كثيرة متواترة متكاثرة ذكر فيها الإيمان ومعه أعمال الإيه؟ الجوارح. شوف كده سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ها إنما المؤمنون الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ومما الذين يقيمون ويؤتون ها الذين يقيمون الصلاة و فذكر الإيمان ومعه أعمال الجوارح كالصلاة والإنفاق والزكاة. أيضا في حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان، ثم أجاب عنه فقال إيه؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تصوم، وأن تؤدي الخمسة من المغرب. فذكر الإيمان وذكر ما عمل الإيه؟ الجوارح. إذا لما تنظر نظر الأعور ينظر لحديث واحد ويترك الأدلة الكثيرة المتواترة؟ قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا. يبقى بدأ الإيمان ذكر الإيه؟ الإيمان، وذكر مع الإيمان الإيه؟ الجهاد. إذن ده عمل الجوارح، وده ذكر فيه الإيه؟ ذكر الإيمان ومعه أعمال الجوارح. أيضا البخاري الذي ينظر إلى تراجم البخاري في أكثر من حوالي 10 تراجم يقول باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان. فذكر أعمال جوارح وذكر أنها من الإيه؟ من الإيمان. قال الشافعي رحمة الله عليه آخر حاجة، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث عن الآخر. والبخاري نفسه بينقل عن 1000 عالم، بينقل عن من؟ البخاري بينقل إجماع 1000 عالم أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. إذن هل يصح تنزلا الاستدلال بحديث جبريل على إخراج أعمال الجوارح من الإيمان؟ ها؟ من وجهين رئيسيين. وجه الأول أن الحديث نفسه حجة عليهم، تنزلنا أن الحديث يحتمل، فدوما طالب العلم يأتي من المتشابه إلى الإيه؟ المحكم. أدلة كثيرة من كتاب وسنة وإجماع ذكرت الإيمان وذكرت معه أعمال الإيه؟ الجوارح، كحديث وفد عبد القيس وسورة ها الأنفال، وأيضا في سورة الحجرات التي ذكرناها، والإجماعات المتكاثرة المتناثرة التي نقلت إجماع أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول اللسان، قول القلب، عمل الجوارح وعمل القلب. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يبقى لنا مجلس واحد فقط في حديث جبريل، إن شاء الله إن أحيانا الله يكون في السبت القادم. اللهم سدد خطانا، واغفر خطايانا، اهدينا ربنا إلى خير الأقوال، والأفعال والأرزاق والأخلاق لا يدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. صحة النقل لا يلزم منه صحة الاستدلال والعكس صحيح، جزاكم الله خيرا. ها شفاني أولي فضل ربنا حفظك الله حفظك.